ثم الله ينشئ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة ثم يوم القيامة يكفر بعضكم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم.